بسم الله والحمد لله الحمد لله الذي لم يزل بصفات الكمال متصفا وبآثار ربوبيته وآلائه إلى عباده متعرفا الكريم الذي إذا وعد أنجز ووفى وإذا عصي سبحانه ثم تاب العبد تجاوز وعفا نحمده سبحانه وتعالى ونشكره وهو حسبنا في كل حال وكفى ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أزكى الأنام شرفا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى. أما بعد، تعودنا في دروسنا السابقة أن نفصل بين سيرة رسولين بكلمة فيها موعظة، وقد أشار بعض الإخوة حفظه الله إلى أنه ينبغي أن نلقي على الناس دروسا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو في بعض أصحابه كالعشرة المبشرين بالجنة، وذلك لبيان مكانتهم عند الله وعند رسوله وعند الناس جميعا، وبخاصة وقد استشرى في زماننا الهجوم عليهم والغض من مكانتهم ممن تحركهم أهواؤهم هي إلى اليهودية أمياً. وفي دروس سابقة آتية إن شاء الله تعالى تذكر شيئا من عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذا الدرس فنتكلم في موعظة دقيقة يرجى الانتباه إليها. موضوع محاضرتنا اليوم يوم التلاق، لينذر يوم التلاق. إيش هذا اليوم وبمن يلتقي العبد؟ هذا موضوع المحاضرة. نعم إخوتي الكرام، هيا بنا إلى الموعظة. المتفكر في نعم الله عز وجل يجدها لا تحصى فعلا، فالله عز وجل أعطانا ما سألنا وما لم نسأل. قال الرب عز وجل: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها. انتبه الختام: إن الإنسان لظلوم كفار. إن الإنسان لظلوم كفار. وقال في سورة النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. نعم قد تزل قدم وقد تخطئ فإنت غفور، لكن هناك نعم الله تترى عليك، طلبت أو لم تطلب النعم تترى ثم تجحدها كذلك. والله سبحانه وتعالى يريد من عبده أن لا يجحد نعمته، ولذلك لما تقف يا عبد الله على سورة الرحمن، قف لك وقف معك 10 دقائق، تجد أن معظم السورة هي تعداد لنعم الله تبارك وتعالى على العبد. لو قرأت ذكر النعم عرفوه، ومن بديع أسلوبها أنه فتحها باسم الرحمن. ولا يوجد سورة في القرآن الكريم افتتحت باسم من أسماء الله إنها الرحمن. اقرأها كلها تعداد النعم مفتتحة بأسماء، لأن الله عز وجل يمن علينا بهذه النعم، بدليل بعد كل نعمة يقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعمة تكذبان. إذا يمن علينا بهذه النعم ويريد أن نذكرها ونتذكرها وألا نجحدها، لأن كفر النعمة كفر بالمنعم عز وجل. عندما تجحد النعمة جحدت المنعم، لم تعرف فضله ولم تدرك فضله كذلك. اقرأ قول الله تعالى: جحود النعمة جحود للمنعم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يحصونها وبئس القرار. إذا جحود النعمة جحود بالمنعم، فاحذر يا عبد الله أن تجحد نعمة الله، بل عليك أن تذكرها وأن تتذكرها وأن تقوم بشكرها. هذا هو المقصود. يريد أن نقدر نعمته لنقدر عظمته تبارك وتعالى. لذلك ما ذكرت لكم سورة الرحمن جاءت في معرض الامتنان تعقبها فبأي آلاء ربكما تكذبان، حيث تكررت هذه العبارة فبأي آلاء ربكما تكذبان 31 مرة. وهذا أسلوب عربي جيد. العرب من طبيعتهم إذا أرادوا أن يؤكدوا على شيء بكرر تكرار. يعني يقول ابن قتيبة إن الله عدد في هذه سورة الرحمن نعمه وآلاءه وذكر خلقه بهذه النعم حتى لا يتوه، ثم أتبع كل خلفه كل صفة من هذه النعم أتبعها بوصف يقول فيه فبأي آلاء ربكما تكذبان لا تشحب نعمتي، وجعل هذه العبارة فبأي آلاء ربكما تكذبان فاصلة بين النعمتين لينبهه إلى النعم وكثرتها، وأنه تبارك وتعالى يعطي منها المؤمن والكافر لأن الدنيا لا قيمة لها عند الله عز وجل. يقول الحسين بن فضل النيسابوري عليه رحمة الله، هذا متوفى 682، له تفسير جليل عفوا للعلم، عمر 140 سنة. نعم، ماذا يقول؟ يقول إن تكرار فبأي آلاء ربكما تكذبان إضافة إلى أنها نفس من الله للعبد أن يذكر نعمة، إنما يراد بها فرض الغفلة، لأن كل عبارة فبأي آلاء بيجي معنى نعمة جديدة تنتبه حتى ما تطرد الغفلة، وإقامة للحجة عليه بأن نعم الله لا حصر له وأن نعم الله لا حصر له، وتأكيد للحجة. ويقول الشريف المرتضى في كتابه الذرر والغرر، يقول وهذا التكرار كثير في كلام العرب وأسلوب جديد، فقد كرر المهلهل لما رفع أخوه كليب، مهلهل يعني الزير السالم، هذا هو المهلهل، لما رفع أخوه كليب، نعم، ففي مصراع بين السفر الأول كرروا يعني أكثر من عشر مرات على أن ليس عهدا من كليب، على أن ليس ويكره، هذا التكرار عندهم. والحارث بن عباد كرر مصراعا عدد مصراع واحد يعني نصف شطر، قرب مربطا لعامة مني لقحت حرب واليا من حياي، يكرر هذا البيت 8 مرات. إذا هو أسلوب. وافتتاح السورة بالرحمن عجيبة، لماذا؟ لأنه تشويق للمؤمنين بصفة الرحمن، وتحدي وإزعاج للكافرين لأنهم قالوا وما الرحمن، لأنه أنكروا اسم الرحمن، فجاء بها نعم تكريما للمؤمنين وتحديا للكافرين. هذا هو الرحمن صاحب هذه النعم تبارك وتعالى. كان المسلمون لا يعرفون هذا الاسم، إذا قال وما الرحمن أنت جاي من هذا الاسم، فإذا سمعوا هذه الفاتحة الرحمن فالمؤمن يترقب ما بعدها مشتاقا حتى ينفذ ما يأمر به، والكافر يزداد كبتا ويزداد نعم كرها، والله عز وجل نعم سيحطم. متشوقون المسلم متشوق لآثار رحمة وذلك الرحمن. هنا وقف المستشرقون عند هذه السورة، قرأ والأرض وضعها لنا فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال والله نعم. ويوافقها ويناسبها أن تقول فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. نعم، قال صحيح، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تناسي يعني. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. نعم، قال صحيح، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. نعم، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. نعم، سبحان الله، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا لكن طالما هذه الآية تعددت النعم فأمر طبيعي ومناسب أن تأتي بعدها فبأي آلاء، بأي نعم، وكلها نعم. لكن أي نعمة؟ نفس السورة في قول الله عز وجل يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس، ونحاس قراءتان فلا تنتصران. فكيف يقول بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وأي نعمة في هذه؟ في نار في شواظ. ثبت الاعتراض المستشرقين، يرسل عليكم شواظ، يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس، من نار ونحاس قراءتان فلا تنتصران. فما الجواب؟ نقول إن هذا إنذار، إنذار إياكم، أو لا تستطيعوا إياكم أن تقدموا لأن ستكون عاقبتكم الهلاك. هذا إنذار يحذرك من فعل شيء قبل أوانه. وإذا حذرك إنسان من شيء قبل أوانه فسلمت من الوقوع فيه، أليس هذا نعمة؟ أليس نعمة لما الإنسان بحذرك من شيء لو أقدمت عليه كان فيه هلاكك؟ أليس التحذير نعمة؟ نعمة. والتحذير قبل أوانه بل هو من أعظم نعمها للإنسان حتى يحتاط في الأمر. فلما ربنا بحذرك من المخالفات أو المعاصي هنا حتى لا تردك جهنم والمهالك، أليس هذه نعمة؟ وعندما يبصرك الرب عز وجل ويخوفك ويهددك بأمر مخوف حتى لا تقع فيه وحتى لا تكون نتيجته عليك الهلاك فإن ذلك نعمة. وأي نعمة؟ انتبه، يصور لنا القرآن صورة تكون في المستقبل، يعرضها عليك كأنها مضت ومرت كأنها تتحقق، وعرضها بصيغة الماضي إشارة إلى أنها تتحقق يقين كأنها مرت وانقضت. تبع إلى هذه السورة يعرض لك صورة الماضي وهي مستقصة ما حصلت. جلسة بعض أصدقاء في الجنة كانوا في الدنيا كانوا يعني كلهم مؤمنين، جالسين جلسة جميلة بين أيديهم، نعم الخمر الذي وصفه الله لا بول فيها، جلسة رائعة جدا. نعم، يحدثنا عن هذه الجلسة التي فيها سرور، والحديث مع الجلساء الذين يفهمون عليك وتفهم عليهم من ألذ لذات الحياة. أساسا ما بغي غيره، يعني الآن إذا أمر بعث لك أخ تفهم عليه، تفهم عليه ما تقول وما يقول، هذه من لذات الحياة. نعم، لذلك يقول علماؤنا ذهبت أطايب الحياة وما بقي فيها إلا أن ينتقي أحدنا أطايب الكلام كما تكون أطايب التمر أو أطايب التمر. نعم، اقرأ السورة، سورة الصافات، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قعدة جميلة جدا. قال قائل منهم إني كان لي قرين. صح، يقول أئنك لمن المصدقين، قراءة لمن المصدقين، ادفع مالك زكاة وتكرم، صلى أنت في جنة وفي نار، ايش الكلام هذا؟ يريد أن يغويه وأن يبعده عن شرع الله تبارك وتعالى. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون؟ ما أقول نرجع رجعتان بعد التراب؟ هذا المؤمن في الجنة يحدث من معه، صديقي كان كذا وكذا وكذا. قال هل أنتم مطلعون؟ أتحبون أن أريكم إياه الآن في النار؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. فماذا قال؟ قال تالله كدت لترجين، يعني لو أجبت لك ولم أسمع لتحذير الرسول في ذلك العصر ولتحذير شرع الله كنت أنا إيش؟ كنت هويت معك انتبه. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أليس التحذير نعمة؟ ولولا نعمة ربي أي حذرني أن أصاحبك وأن أكون مثلك لكنت من المحضرين. وكلمة الإحضار إنما تكون في الشر دائما. إحضار المطبخ، إحضار المحتفل. فهذا العبد المؤمن يقول لولا نعمة ربي لكان شأن هذا الذي يكون في أسفل الجحيم، نسأل الله السلامة. من هنا ندرك أن الإنذارات التي تحدث للناس في حياتهم هي من تمام رحمة الله تبارك وتعالى في الخلق ومن تمام نعمه عليه. أرأيت حين تبصر ولدك بعاقبة الكسل والإهمال قبل ما تجي الاختبارات وقبل ما تمر السنين، أليست نعمة هذا من على الولد مين؟ ومعروف اسمه إليه؟ لا شك في هذا. فإنك بهذا الإنذار تعينه على الدراسة، على الاجتهاد، على قطع الطريق المستقيم. وعندما تحذر أولادك من رفاق السوء وتلاعبهم، أليس هذا لضمانة مستقبلهم؟ إذا الإنذار بحد ذاته نعمة، ولكن المستشرقين لا يدركون طبيعة اللغة العربية ودقائقها. نعم. والآن ما هي فوائد هذه الإنذارات؟ الإنذار له فوائد. الله تعالى له إنذارات يحذرنا من يوم سماه الله عز وجل يوم التلاق. هذا اليوم المحر. يوم التلاق، هذا الاسم المقصود به يوم القيامة. ولكن لماذا سمي هذا اليوم بيوم التلاق؟ اسمع الجواب، اسمع معي أولا ذكر الاسم في سورة غافر، وانتبه الآيات مرتبة ترتيب دقيق وعجيب. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. لماذا؟ لينذر يوم التلاق. يومهم باردون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذه الآيات مشتملة على الإسرار، على مركان أربعة. لا يتم أمر الدعوة إلا بها، مشتملة. أولها المرسل وهو الله عز وجل يلقي الروح. من المرسل؟ الله. أي المرسل وهو الله تعالى يلقي. ثاني شيء المرسل به وهو الإرسال أو الروح، روحا من أمرنا. هذا المنهج الرباني، غذاء الأرواح روحا من أمرنا. لمن لا تجمع ولا تجمع روحا، أي ماذا المرسل. الثالث لابد من واسطة بين المرسل الله وبين المرسل إليه وهم الأنبياء، تأتي الملائكة. نزل به الروح إليه جبريل وكملت من أمره. ألا له الخلق والأمر؟ أي من قومه تبارك وتعالى له الخلق والأمر. الرابع الأنبياء المرسل إليه، أي الأربعة، وإليه إشارة على من يشاء من عباده. الله يستطيع من الرسل ومن الناس. ثم يأتي الغرض المقصود من هذه الأمور الأربعة، نعم، المشار إليه بقوله تعالى لينذر يوم التلاق، حتى يخبر العباد ويحذرهم جايكم يوم اسمه يوم السلام فاستقيموا على المنهج. وعندما تسمع يا عبد الله يوم السلام فعليك أن تفهم أن مسألة وجودك في هذه الدنيا لا تنتهي في الموت، في تلاك بعدها. مسألة وجودك أن مسألة وجودك في هذه الدنيا لا تنتهي في الموت، لأنه إذا انتهت في الموت فيفلح العاصي بمعصيته والكافر بكفره والظالم بظلمه، والله عارف الأمر لم ينتهي. نعم، فينبغي أن تعلم أنك موقوف وأنك مسؤول وأن أمامك يوم ستلتقي فيه مع من تلقاه. ولذلك يروي المؤرخون حسن بن علي العام قال: كنا في جلسة مع الفضيل بن عياض يجلس الناس يستمعون، فالتفت الفضيل إلى شيخ مسلم قال: كم أتى عليه؟ يعني كم عمره؟ قال: 60. قال: أنت تسير إلى غاية 60 سنة قربت، يعني أجل قرب. فالشيخ ماذا قال الشيبة؟ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فاتفق الفضيل قال: ماذا قلت؟ قال: والله يا أبا علي ما قلت، قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أتفهم معناها؟ قلت: اشرحها لي يا أبا علي، أنت شيخ. قال: أما قولك إنا لله فأنت عبد من عبدي، ينبغي أن تطيع فيما أمرك، افعل كذا لا تفعل كذا، قل حاضر يا رب. وإن إليه راجعون أن مرجعك إلى الله، لا تنتهي القضية بالموت، هذا المعنى. نعم، فإذا علمت أنك راجع فاعلم أنك موقوف، وإذا علمت أنك موقوف علمت أنك مسؤول، وإذا علمت أنك مسؤول أعددت للمسألة جوابا. فهل أعددت للسؤال جوابا يا أبا فلان؟ فسكت الشيخ وقال: يا أبا علي ما المخرج؟ كيف الحل؟ قال: يا هذا، أن تحسن فيما بقي من عمرك، فإن أحسنت فيما بقي من عمرك سامحك عما مضى، وإن بقيت مسيئا في باقي عمرك أفادك فيما مضى وفيما بقي. لينذر يوم التلاوة. نعم، أخذك في وهذا يعني ينبغي للمؤمن أن ينتبه لها، إذا قصر يتلافى ذلك. وقوله لينذر يوم التلاوة، أراد أن ينبهك إلى شر قبل أوانه، يعني انتبه يوم التلاوة مو سهل أهوال، فأنا أنبهك يا عبد الله إلى هذا قبل أوانه، أنذرك قبل أوانه، أليس هذا نعمة؟ نعم، لتجتنبه ولتبتعد عن كل ما يوصلك إلى الشر في ذلك اليوم. فالإنذار لابد أن يكون قبل وقوع الحدث بفترة تمكنني من تدارك حالي إذا كنت مقصر، هذا الإنذار. لك لا تروح إلى كذا ما في شيء، لا، قبل ما أذهب لابد منه، لأن الإنذار في طبيعته هو إعلان مقرون بتهويل. دير بالك، لا تخطئ، لا تفعل. ويوم القيامة لما فيه من الشدائد والأهوال حقيق بالإنذار، لازم الإنسان ينذر يقصد التخذها. لا ماما حقيق. والتنافي إنما يكون بين شيئين متباعدين، والتقيتي كنت بعيد عنه من شيئين متباعدين، هذا الأصل، لأن كل واحد يكون منفصلا عن الآخر متباعدين. طيب، هذا الأصل، لأن كل واحد لها مكانة. فإذا جاء في يوم القيامة كان يوم الطلاق، طيب ما الذي يلتقي؟ ما هما الشيئان اللذان يلتقيان؟ الأمر الأول: تتلاقى الأرواح بالأجسام، أرواح لها الملائين على أماكن 4 أو 5، أجساد في الأرض في عظم العجز الذي لا يبنى، علميا ثبت ذلك. مثل المطر تماما. ينزل انت عم تقلع ربيع الارض كله من شرشه، ياتي المطر فيخرج من جديد. من الذي وضع الجذر الاول؟ وكذلك تلتقي الارواح بالاجساد، ارواح في اماكن، اجى يوم التلاق تلتقي الارواح بالاجساد، نعم متلاقيه. فكان ذلك اليوم يوم التلاق لانه تلتقي الارواح بالاجساد لتعود الى طبيعتها. اللقاء كذلك يشمل الاولون والاخرون تماما، يقف بعضهم على حال بعض. وسترى رحمك الله اسرتك الكبيره من لدن ادم الى الولد الذي خلقته، هذا يوم التلاق. سترى اسرتك من ادم الى اصغر ولد من اولادك اللي في الدنيا كما قال المفسرون. وسترى من اساء اليك من ارحامك او اسات اليه انت ترى. وسترى من كان سببا في قطيعتك كذلك عندها يا عبد الله ستذكر. ولذلك جاء في مسند احمد وسنن الترمذي وسنن ابي داود من حديث عبد الرحمن بن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا الرحمن وهذه الرحم. اشتققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. تلتقي الاولون والاخرون من لدن ادم الى نعم. ويذكر نور الدين اليوسي في كتاب له اسمه المحاضرات في الادب واللغه، يقول جاء رجل على معاوية، ومعاوية أول مسلم ركب البحر وبلغ فتوحاته إلى المحيط الأطلنطي، ومات وعمره 80 سنة المحيط الأطلنطي. نعم. يروي اليوشي أن إنسان استأذن بالدخول عليه فقال له يا أمير المؤمنين أسألك بالرحم التي بيننا التي بيني وبينك إلا ما رحمتني أنا محتاج، يعني سدد عني. أسألك بالرحم التي بيني وبينك إلا ما رحمتني يعني عطيت. فقال معاوية أنت من بني عبد مناف؟ قال لا. قال أنت من قريش؟ قال لا. قال أنت من العرب؟ ما هو عربي؟ قال لا. قال فأي رحم بيني وبينك أنت تقول يعني أنا رحم؟ فقال يا أمير المؤمنين رحمنا آدم. فقال معاوية رحم مجهوة قطعها الناس، لأكونن أمول من وصلها وأعطاه ما سرق به. سترى من آدم إلى آخر أولاده. نعم. ويلتقي العاملون بأعمالهم، ولذلك شو بيقول العوام؟ يقول لقي فلان عملا، لما بيصاب له شيء من لقي عمله هذا لقي. يلتقي العاملون بالعمل ويا خزي من قصر، نسأل الله العافية. نعم. قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه، أي غضبه وسخطه. ثم قال والله رؤوف بالعباد. الله أكبر، لكن رؤوف ما أجمله، يعني أنا رؤوف بكم لأني حذرتكم. هذا يوم التلاق، ورأفتي بكم نعمة فتحذيري لكم كذلك نعمة، حتى تعرفوا أن التحذير والإنذار نعمة. ولذلك غلط المستشرقون في هذا. رؤوف بالعباد، أرأيت أن الإنذار بالشر قبل وقوع النعمة كما يقول أبو السعود في تفسيره عليه رحمة الله؟ اقرأ قوله تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. عند هذه الآية كما يقول البروسوي ينبغي أن تستحضر الذنوب يا عبد الله الآن عندما تسمعها وتبكي عليها، واطلب من الله أن يتوب عليك وأسرع في ذلك. لأن الله عز وجل أحصى كل شيء قبل أن يليء يوم التلاقي فتقطع بحبي، لأن لقاء العمل مع عامله. ويا ويل المصر هناك على رؤوس الأشياء، حيث لا يقبل الله عز وجل المعذرة هناك من العباد، يقولك ما في معذرة. رابعا، يلتقي الظالمون والمظلوم. نعم، بعد العمل والعامل الظالمون والمظلومون. يقول ميمون بن مهران: يلتقي يوم التلاق الظالم والمظلوم، فربما ظلم رجل إنسان وانفصل عنه ومرت سنوات طوال، ولو أراد أن يجده في ذلك المعترك ما بيحصله يوم القيامة، شغلة كبيرة، لم يقدر عليه ولم يعرفه. ففي يوم القيامة يحضران ويلتقي بعضهم مع بعض جنبا إلى جنب. هذا اللي ظلمك، أنت الظالم هو المظلوم. هذا يوم التلاق، شوف كم صورة بارد بالتلاق. ولذلك قالوا: وعند الله تجتمع الخصوم، قالوا العامة: وعند الله تجتمع الخصوم. وفيه يقول الله عز وجل: لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. خامسا، ترتفع طبقة التلاق، يلتقي الإنسان بالملأ الأعلى، بالملائكة. لا شك الملائكة الذين آمنت بهم هنا ولم ترهم هناك، ترهم تشاهدهم. قال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، ينزلون في ظلل مثل السحاب الأبيض مثل الضباب الجميل اللطيف، نعم سحاب أبيض تنزيلا عجيبا محاطة بهذا الغمام، تنزل بصحائف العباد لكتبت عليك الدنيا. تفضل يا عم الله. نعم، فإذا رآها المشركون والكافرون قالوا: ما قصه الله علينا؟ وقال الذين لا يرجون لقاءنا، أي قولهم في الدنيا لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. أتقالهم في الحياة، يعني إذا نزلت الملائكة علينا وقالت لك يا محمد أنت رسول نؤمن بذلك، أو نرى ربنا هو يخبر عن نفسه أنه أرسل. الله أكبر، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يأتي اللقاء الثاني، من هنا الدنيا ما في لقاء بعد، يأتي اللقاء بالملائكة الأعلى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. هذا المشهد الثاني. نعم، يوم التلاقي شافوا الملائكة، رأوه. قالت: إذا رأتهم الملائكة يقولون للملائكة حجرا محجورا، أو تقول الملائكة لهم حجرا محجورا. ما معنى هذه العبارة حجرا محجورا؟ نعم، الرجل في الجاهلية كان إذا دخل في الأشهر الحرم جاء والتقى بقاتل أبيه أو قاتل أخيه، كان القاتل يقول لولي المقتول: حجرا معجورا، يعني أنا في الأشهر الحرم فليس لك أن تعتدي علي. هذا المعنى حجرا، أصل معناه حجرا معجورا، أي أصل معناه. فلما يعاين المشركون الملائكة في الآخرة، شوفوا النازل، وقد شعروا منهم أنهم جاءوا لتعذيبهم وصب البلاء عليهم، يقولون حجرا معجورا، ظنا منه أن هذه الكلمة كما أفادتهم في الدنيا تفيدهم مع الملائكة. وما في مجال هكذا حجرا، يظن أن القول ينفعه. ويقول العوفي: إذا كان يوم القيامة تتلقى الملائكة المؤمنين بالبشرى يومئذ، فإذا رأى الكافر تبشيرا الملائكة للمؤمن للمؤمنين، وقع في نفسي أنه سيأتي إيش دور ملائكة تأتي للمسلم، ماذا تقول له؟ بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم. تقول لهم الملائكة الذين أعدوا لتلقيهم واستقبال المسلمين، ملائكة مهيئين حتى يستقبلوك منذ خروجك من القبر، فيكرموك بها بشراكم اليوم لا تخافوا. فالكافر بظن انه ايش سياتي دوره، مو بس تستقبلك عند القبر ابدا، بل تهنئك بدخول الجنه والملائكه يدخلون عليهم من كل باب. شوف كلمه من كل باب، يعني من كل ابواب المنزل تسكنه الملائكه تدخل عليك مسلمه مهنئه، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نعم، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. تتلقاهم الملائكة منذ الخروج من القبر الذين كانوا قرناءك في الدنيا يكتبون عليك يقولون نحن أولياؤكم في الدنيا والآخرة لا نفارقكم حتى تدخلوا أبواب الجنة. نعم هكذا. ومن التلاقي في الآخرة أن يلتقي الإنسان بصحيفة عمله، وكل إنسان أنزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. المجرمون يستعجبون أو يتعجبون من دقة الكتاب، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين فيه مشفقين مما فيه ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى. أحصى الصغيرة قبل الكبيرة، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ثم يرتفع التلاقي إلى القمة بلقاء الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر.